فهو عم، مثل أراد أن يقتل محمدا وصاحي، أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليا فهو عم. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين السكر فلانا آخر فهو عم. نعم عيد. خلق إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم إيش إيش إيه؟ أنت قلت إن حد السكران التعزير، وهذا تعبير خطأ متناقض. أجل قول عقوبة. لا لابد من الجل لأن الرسول أمر به. المهم طرد جل. إيش؟ الخضر الحجر هنا. نعم تعذيب. يقول ان الحجر لما عقل ان يجني علي وياخذ ثوبي فليعقل ضربي، وهذا صحيح. العقل الحجر في ذاك الساعه جعل الله فيه اراده، جعل الله فيه اراده، ولهذا هرب بثوب موسى. اي نعم، لكن ما اظن يرد مثل هذا. اقول ما اظن يرد مثل هذا، لكن اذا اردت ان تطيب قلب صبيك، الصبي يعثر احيانا بالعتبه ويبكي، ثم تجي انت تقول تعال، تضرب العتبه ويسكت، يصلح هذا؟ يصلح، تطيب خاطر. ولكن أصحى أن تضرب بقوة بيدك، تضرب العتبة. إن أردت هذا فاضرب بالعصا. نعم نعم أي نعم. التوقف اختلف فيه العلماء، إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما؟ فمن العلماء من قال إنه لا يعتبر قولا لأن متوقف حيران، والظاهر لأنه يعتبر قولا، وهذا هو ظاهر صنيع الإنصاف وغيره ممن ينقلون عن الإمام أحمد، لأن التوقف معناه أن الأدلة عنده متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري. الصحيح أنه يعتبر قولا. نعم نعم إذن اللي يعقل ما يفعل هذا يعتبر عاقل. المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤاخذ به. كل واحد حسبه. نعم هو يقتل في الرابعة، قد ثبت الحديث بأنه يقتل في الرابعة إذا شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فاقتلوه. وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابعة يقتل بكل حال،

ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينو من الأصل، ما نوى الطلاق أصلا. ما فهمت؟ نعم. إذا عيش إذا كلها ما تصل، كلها ما تصل، كلها ما تصل، الثيب والبكر ما تصل. ماشي. هذا نقول إن لم يذبح يكفر كفارتين. هذا ما ذبح حرب الله، حرب الله نقول مثلا والشمس والقمر والسيد فلان. نعم. الطيب قال عليه الطلاق وقال الطيب عليه الطلاق لا أقصد، لا بد الواحد يحرم وهم قاصدين اليمين. نعم. الحق على الضيف لأن المضيف حلف هو الأول، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقصد، فكان الضيف مأمورا بأن يبر بيمين أخيه، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا على خلق الجمهور يقع الطلاق، أي طلاق حدام يقع. وقال ولا إمام يجامع زوجته 6 أشهر، هل هذا حكم الإمام ولا بيان الإمام؟ لا، ما بعرف كل حال، ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل تمام 6 أشهر، مو يمكن؟ يمكن، ما هو ما هو بيان واقع، المستقبل ما هو بيرجع. هذا يمين، يمين عادي، يمين عادي. نعم زكي. ها ها من قال ذلك؟ من قال ان الاشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت العكس؟ الاشهاد على النكاح واجب شرط للصحة عند أكثر العلماء. هذا على الرجوع. أقول على الرجعة، على الرجعة. ما قلنا إن إن إن إن القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث ابن عمر على قول ابنه فلي راجعها، إذا جعلنا الرجعة إعادة مطلقة يدل على عدم الوجوب. على كل حال يعني السنة مؤكدة في الرجعة. نعم. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. اي نعم. نعم. ها؟ حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها؟ ما هو الدليل؟ عبد الرحمن. لكن ما وجه التحريم؟ سلامة. من عمل عملا ليس عليه